כזה גדול. العدد مش كتير يعني مش مش كتير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد انتهينا كما قلنا سابقا من الأحاديث أو الموضوعات المتعلقة بكتاب الآداب من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله قلنا سنتناول مجموعة أبواب حتى لا نضيق على حضراتكم سنجعل كل الأبواب المتبقية في كتاب السلام اللي هو عقب كتاب الآداب مباشرة يعني كان في البداية أفكر في اختيار أبواب متنوعة من كتب متعددة لكن تراجعت عن هذا حتى لا نشتت الأفكار وقلنا نجعل الأحاديث المتبقية أو الموضوعات التي نختارها إن شاء الله مجاورة مباشرة لكتاب الآداب فهو كتاب السلام جاء عقب كتاب الآداب في صحيح مسلم وهنبدأ اليوم في الباب الأول أو نأخذ جانب من الباب الأول وهو موضوع أو هي موضوعات مطروقة لنا جميعا فليست بالجديدة ولكن احنا بنحاول فقط أن نتثبت منها أو نقف على هذه الأبواب الحديث الأول الذي ورد في الموضوع الأول في كتاب السلام هو لم تذكر فيه إلا رواية واحدة وهو موضوع متعلق بالسلام طبعا هي الرواية الموجودة في صحيح مسلم هي هذكرها لحضراتكم يعني هي رواية مشهورة اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي وما إلى ذلك من الروايات نعم في البخاري أيضا كما هي في مسلم أيضا لكن احنا زي ما قلنا في الحديث الموضوعي بنحاول أن يكون كلامنا الأساس فيه ما في صحيح مسلم ماشي ربما تكون يعني نفس الرواية موجودة عندك في التحليلي ولا إيه مانيش فاكر فلو كان في التحليلي ألغيها يعني نغير ما كانش في التحليلي خلاص مش ما بيش في تكرار يعني حديث التحليلي طب خلاص ماشي مش أي مشكلة بقى الآن خلاص إذن الموضوع كله سيدور حول قضية السلام يمكن في رواية في البخاري أيضا لكنها بتتحدث عن قضية السلام من جانب آخر اللي هي ودي كنا أتينا بها البعض إخواننا اللي طلبوا اللي هم امتحنوهم الأربع الماضي ما كانوش امتحنوا شفوي لأن هو نفس الحديث بس هو مش موضوعنا طبعا لكن هو متعلق بالموضوع اللي هو حديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا إلى آخر لكن في الرواية طبعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة وفي نهاية الحديث حينما قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله إلى آخر الحديث لكن هو له علاقة بالباب الذي بين أيدينا، فتلكم هي رواية الإمام البخاري. لكن الرواية التي بين أيدينا أيضا هي من الروايات المتفق عليها البخاري ومسلم وما إلى ذلك. إذن الموضوع موضوع سهل وبسيط، لكن أنا فقط هوجه حضراتكم فقط لبعض العناوين التي نحاول أن نسير عليها من خلال هذا الموضوع. سأبدأها أولا باعتبار أن الكلام كلام موضوعي وليس كلام تحليلي، يعني هبدأها أولا بمنزلة السلام في الإسلام، منزلة تحية السلام. وبالطبع لو أردنا أن نتكلم عن المنزلة أظن جميعنا يستطيع أن يتحدث في هذا الموضوع، بأن الإسلام اعتبر السلام له منزلة عالية في الشريعة الإسلامية، طبعا لما له من فضل وأنه من أكرم الخصال التي يجب أن يتحلى بها المسلم. طبعا في رواية ثانية في صحيح مسلم برضو متعلقة بهذا الموضوع تبين لنا، هي رواية عبد الله بن عمرو، أن رجلا، حديث مشهور، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فدي رواية تضاف هناك، الرواية اللي معنا يعني كيفت الموضوع في مسألة الراكب على الماشي والقائم على القاعد وكلام من هذا القبيل. فاحنا بنتكلم عن المنزلة العامة، فحتى نبين هذه المنزلة لابد أن نستدل ببعض الروايات مثل هذه الرواية، يعني مما يدل على أن هذا الأمر له منزلة عالية في الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مثلا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا إلى آخر الحديث، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم، كلنا حافظين هذا الكلام. حديث آخر، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام إلى آخر الروايات، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين لنا المنزلة العالية لهذا الأمر. حديث أبي هريرة أيضا، حق المسلم على المسلم، من بينها أيضا إذا لقيته فسلم عليه إلى آخر الروايات، في الرواية الأخرى خمس تجب للمسلم، إلى غير ذلك. خلاص أكتفي بهذا، يعني نحتاج إلى أن نبين منزلته من ناحية تشريعية أو من ناحية الشرعية ببعض الأحاديث، نحاول أن نبين إن الأثر المترتب عليه، وده ممكن هنتكلم عنه أيضا في باب آخر، يمكن هو في صحيح مسلم جعله بابا مستقلا بذاته اللي هو حقوق الطريق وما إلى ذلك، يعني برضو في نفس كتاب السلام لكنه جعله في باب مستقل، حيث قال وما حق الطريق يا رسول الله، من بينها طبعا غض البصر وكف الأذى ورد السلام، أيضا بيتكلم عن كل هذه الأمور. لكن نركز بقى في النقاط التي بعد ذلك اللي هو حكم السلام، لأنه ده موضوع الدرس أساسا، في الحكم بفرعياته أو بفروعه المتعددة. كلنا حافظين الحكم، لكن نتعرض لبعض النقاط من خلال الحكم. يعني مثلا الإمام ابن عبد البر ينقل لنا إجماع علماء المسلمين، طبعا وهذا كلام محفوظ لدينا، أن ابتداء بالسلام من الأمور المسنونة، وأن الرد فرض. هنعطي الحكم وبعد كده في تعليقات معينة في جزئيات معينة. يقول فإن كان الفرض في جماعة كان بدء السلام إيه؟ يبقى سنة في حق الجميع. لو أنا فرض في وسط مجموعة معينة، يبقى إذا ما يجبش على كل الموجودين أن يلقوا السلام أو يعني هذا الكلام. خلاص. لكن إن كان الفرض وحده يبقى الرد يبقى إيه؟ فرض عين. خلاص. كل دي. طب إن كان المسلم عليهم جماعة يبقى يكون الرد فرض إيه؟ كفاية. كلكم حافظين هذا الكلام طبعا لأن دي من المعلومات العامة. لكن احنا نسأل هنا سؤال، لما كان البدء أو الابتداء بالسلام سنة؟ ولم يكن صمقا. يعني من الأمور التي نود أن ننبه عليها من خلال ما نتحدث به الآن لما كان البدء. احنا قلنا الحكم اللي كلنا حافظينه وحضراتكم حافظينه، لكن نتحدث عن العلة، التعليل في قولنا إن البدء سنة وإن الرد فرض. وهل هناك من قال إن البدء فرض؟ هل هناك؟ ذكرت لحضركم حتى ذكرت العبارة وأسمعتها عليكم، قلت نقل ابن عبد البر إجماع علماء المسلمين في بداية الكلام، لكن دعونا من هذا الآن. أنا سألت سؤال لبيان التعليل لما كان البدء بالسلام سنة ولم يكن فرضا. اجتهد العلماء في هذا الأمر. كلنا نعرف أن مسألة التعليل أو مسألة الحكمة يعني هي مسألة اجتهادية تتلمس من التعبير أو من الحكم الشرعي، لكنها ليست يعني أمر يقيني. قال بعض العلماء كان البدء بالسلام سنة رفعا للحرج والضيق. قال بعض علمائنا كان البدء بالسلام سنة ولم يكن فرض عين، لأنه لو كان فرض عين على الجميع لكان ذلك الأمر فيه حرج ومشقة، فرفعا للحرج والمشقة كان الابتداء به سنة، لأن يقول وإذا سقط الوجوب من جانب العموم سقط أيضا من جانب الخصوص، طبعا لأن يبقى الأمر مستحبا ويبقى مسنونا ولم يكن غير ذلك. لكن هناك من خالف الإجماع كما قلت في مسألة إن الابتداء سنة، يقول وقد شذ من قال إن بدأه فرض عين للأمر به. هذه العبارة الموجودة، وقد شذ من قال إن بدأه أي الابتداء بالسلام يعني فرض عين. دليلهم إيه؟ قالوا للأمر به، يعني كون الحديث جاء يأمر بإلقاء السلام استنبطوا منها أو أخذوا بظاهر النص أنه فرض عين. لكن الراجح والصواب كما ذكرنا سابقا أنه سنة، وأن الأمر هنا للندب رفعا للحرج كما قلنا وبعدا عن المشقة. لكن مع كونه سنة طبعا كما قلنا في حكمة المشروعية أو في أهمية الأمر فإنه شعار للمسلمين جميعا، طبعا لأنه يجب عليهم أن يقوموا به. حد كان بيسأل عن حاجة؟ ها؟ في الآن صوارف ممكن نؤيد بها الكلام، يعني صوارف عن الأمر الاستحباب عن الحتمية يعني عن كونه واجبا إلى كونه سنة، يعني ما هي نفس الحكمة اللي ذكرها العلماء لكي ما يكونش في مشقة على الناس ويرفع الحرج عنهم، هي هذا هو نفس الصارف. يعني ما القرينة صرف الأمر من وجوب الاستحباب؟ ما هي ما القرينة؟ رفع الحرج ورفع المشقة. القرينة عمومة الشريعة، يعني قرينة من الأحاديث نفسها، يعني الصحابة مثلا أو حديث لو أمكن. لا هو يا طبعا هي مش ما ما ما أنا بحثش عن قرينة. لماذا؟ لأنها هي فرض كفاية على جميع المسلمين، هي مش معنى أنها سنة يبقى أنا قلت سنة أنا مش ألقي السلام وأنت وغيره وغيره، يبقى معنى ذلك بنسقط شعار من شعار المسلمين. هي فرض كفاية على جميع المسلمين، لكن احنا قلنا كل فرض على حدة بالنسبة له بالنسبة له تعتبر سنة ولم تكن فرضا، لأن فرضيتها يؤدي إلى الحرج ويؤدي إلى المشقة ويؤدي إلى كل هذه الأمور. خلاص، إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية على جماعة المسلمين، فإن فرطوا فيه جميعا وهجره كل فرض كما قلنا فالجميع آثم، زي ما احنا عارفين طبيعة فرض الكفاية، لأن هنا لا حرج فيه ولا مشقة. البعض ربما استنبط قرينة من الآية القرآنية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا دي بيتكلم عن الرد، ما بيتكلمش عن ابتداء الايه السلام. الآية تتحدث هنا عن الرد، لكن البعض هنا اعتبر أن الآية القرآنية حينما خيرتنا في مسألة الرد عن الرد بأحسن أو أرد بالمثلية يدل على أن الأمر فيه مرونة وفيه بعد عن الحرج وبعد عن المشقة وما إلى ذلك من هذا الكلام. لكن في رأي لأحد علماء الأحناف أبي يوسف يقول في مسألة الرد يجب الرد على كل فرد من الجماعة. يبقى خليكم متابعين معي، احنا ابتدأنا الأول بقضية ابتداء السلام وإن الرد فرض إيه؟ فرض عين. وكلمنا لو كان الفرض في جماعة. حضرتك ما قلتناش من اللي قال الابتداء فرض؟ من قال هذا الكلام؟ لا القائل صراحة لا يحضرني الآن، لكن هناك رأي شاذ في هذا الأمر أنا ما ذكرتوش خلاص. لكن الذي قال بوجوب الرد على كل فرد من الجماعة هو أبو يوسف، واستدل بحديث آدم اللي قلناه في البداية، هو مش موضوعنا لكن هو فيه فقالوا السلام عليك، وأن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم فلا يجزئ ذلك عنهم. ده كلام أبي يوسف. أقول تاني، قل يجب الرد على كل فرد من الجماعة، ده الرأي. هم احتج بإيه؟ حديث آدم. احنا لما نراجع حديث آدم اللي احنا قرأناه من البداية أهم، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم فقالوا، أي ردوا جميعا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله إلى آخر الحديث. فهنا أبو يوسف بيستند إلى هذا الكلام، بيقول من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم فلا يجزئ. لو أنا سلمت على جماعة واحد تاني من غير الجماعة رد علي، ما يجزئش عن الجماعة، وبيقيس على هذا كمان. فبيأخذ من هذا الكلام إن لو شخص آخر من غير الجماعة رد لم يجزئ عن الجماعة إذا لم يرد واحد منهم، ألف بناء عليه يكون الرد واجب على الجميع. لكن طبعا رأي الجمهور هو الأرجح وهو الأولى في هذه المسألة. لكن حكاية رد الملائكة اللي هو استند إليها أن الملائكة ردوا جميعا، العلماء قالوا يمكن أن ينسب الرد إلى الجميع والمتكلم بعضهم. العلماء ردوا على هذا بأن يمكن أن ينسب الرد إلى الكل، لكن ما فيش دليل في الحديث أن جميع الملائكة كان مكلفا بالرد. لا يوجد دليل واضح من الحديث أن جميع الملائكة كان مكلفا بالرد. خلاص طيب، انتهينا من هذه المسألة. نيجي في مسألة هل المبتدئ بالسلام يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم عليهم أم لا؟ المبتدئ بالسلام خلاص، هل يشترط في حقه تكرار السلام بعدد من يسلم عليهم؟ طبعا واضح الكلام، دي مسألة شكلية يعني. يعني لو أنا في ثلاثة ألقى عليهم السلام، أنا كمبتدئ بالسلام أهو، يشترط أن أكرر السلام ثلاث مرات بعدد الثلاثة مثلا؟ طبعا اتفاق العلماء على خلاف ذلك طبعا. خلاص يبقى هنقول اتفاق العلماء على أن المبتدئ أي بالسلام لا يشترط في حقه تكرار السلام بحسب العدد، قياسا على أنه في حالة الرد لا يجب الرد على الجميع أو من الجميع. ماشي خلاص، وإنه يقول السلام عليكم خلاص شمل الجميع، دي مسألة معروفة يعني. أيضا نختم هذه الجزئية اللي كانت متعلقة بالابتداء والرد، يعني كل هذه الجزئية تدور حول قضية، يعني بدأناها أولا بالحكم العام عشان تبقوا معايا على طول اهو. وبعد كده اتكلمنا لما كان الابتداء سنة. بعد كده قلنا رأي من شز عن الإجماع لما قال إن البدء فرض عين وشيء من هذا القبيل. لما نقلنا رأي أبي يوسف في مسألة الرد واستدل بحديث آدم ورد الملائكة وما إلى ذلك، وقلنا إن يمكن أن ينسب الرد إلى الجميع لكن الذي تحدث أو أن الذي رد بعضهم. ختمنا هذه الجزئية بأن المبتدئ بالسلام لا يشترط في حقه تكرار السلام ولكن يكتفى بمرة واحدة حتى لو كان يسلم على عدد أي مجموعة إلى آخره. أيضا إتماما لهذه الجزئية المتعلقة بالسلام وما إلى ذلك، ما ذكره العلماء حول تحية الإسلام باعتبار كما ذكرنا في البداية أهميتها ومشروعيتها وأن الله أبدلنا كمسلمين بهذه التحية عن تحية أهل الجاهلية كما قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ده كدليل يدلل على مشروعية تحية كما ذكرنا المشروعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نذكرها الآن من كتاب الله جل وعلا. لكن نتدبر الآية تحية من عند الله هذا أولا، ثم وصف هذه التحية بالمباركة وبإيه وبالطيبة، يبقى ما تتميز به تحية السلام في الإسلام من خلال الآية، ما تميزت به تحية السلام في الإسلام من خلال الآية القرآنية الكريمة اللي قرأناها مع حضرتكم. طيب حكم غير هذه التحية بقى بناء على أننا قلنا أو اتضح لنا من خلال آية القرآن الكريم ومن خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، نريد أن نقارن بينها وبين غيرها من تحية أهل الجاهلية. لعلي ذكرت لكم الآية أكثر من مرة وركزنا على قول جل شأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن التحية في الإسلام العندية فيها من عند الله، ووصفها بأنها مباركة ووصفها بأنها طيبة، لكن تحية أهل الجاهلية ليست من عند الله وليست مباركة وليست طيبة. طيب طب حكم من تشبه من المسلمين بغيرهم في هذا الأمر بالجاهلية يعني بأهل الجاهلية، بيقول لقد تشبه بعض المسلمين بأهل الجاهلية وشاركوهم في تحيتهم، فما حكم ذلك؟ لقد تشبه بعض المسلمين بأهل الجاهلية وشاركوهم في تحيتهم. طبعا هذا مخالف لما جاءت به تعاليم الإسلام، لأنه إذا كانت الشريعة علمتنا هذه التحية إذن وجب علينا أن نلتزم بها لأنها افتقدت العندية التي ذكرناها وافتقدت الوصف الذي ذكرته الآية القرآنية، وفي نفس الوقت هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت مخالف حتى إن بعض العلماء قال إنه لا يستحق الرد لو مسلم أبدل التحية بتحية أخرى، بعض العلماء قال إنه لا يستحق الرد عليه. نعم. ايه صور الجاهليه في السلام؟ اللي هي كما كانوا يقولون احييت صباحا ومساء واشياء من هذا القبيل. هذه الامور يعني منعها الشرع؟ لا يعني هي خلاف السنه، اقل ما يقال فيها انها خلاف السنه. السنه ان تسلم على الناس بهذه التحيه، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا يعني اقل ما يقال، فاحنا قلنا هي مستحبه. بعد السلام بعد السلام هل يمنع هذا الكلام؟ لا لا لا يمنع من هذا الكلام ما دمت القيت التحيه المشروعه التي جاءت بها السنه، فلا شيء في ذلك. والكلام هنا عن الاستعاضه عن تحيه الاسلام المشروعه بهذه التحيه، كلام مبني على هذا. وما بنقولش يعني ما خرجناش عن الجانب برضو المعتدل وقلنا ان ذلك فيه مخالفه عظيمه ولا شيء، احنا بنقول هذا مخالف لسنه النبي بس. ها بعض العلماء يقول لا يستحق الرد. بل قلت بعض العلماء يعني هو راي، باعتبار عدم الاستحقاق للرد جاء من اين او وجهه نظرنا هذا، انه عنده تعمد لترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبدالها بغيرها. من هذا الجانب أنه ترك أو تعمد، يعني قد يحمل الأمر عند العوام على الجهل بالحكم الشرعي أو عند البعض يعني عدم الاهتمام لكن إذا قصد بتحية الجاهلية تعظيم الناس والبعد عن تعظيم تحية الإسلام بالأمر يختلف، الامر يختلف. او شو بيقول ايه، خلي بال حضراتكم معايا، بيقول ومن قصد بغير السلام ان ذلك اظهر في التعظيم للاكابر من اهل الدنيا وان ذلك انسى واوقع فذلك حرام. اذا كان قاصد ان يعظمهم بهذا ويترك تحيه الاسلام، ودي العباره انه تعمد هي بنفس المعنى، لكن إذا كان الأمر لا يدخل في جانب التعمد ولا يدخل في جانب إظهار تعظيم الآخرين بغير تحية الإسلام وما إلى ذلك، فالأمر فيه أقل ما يقال فيه إهمال لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي قال فيها ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم. إذن هي تحية السلام فيها محبة وفيها تحاب بين الناس وفيها يعني تكافل بين أفراد المجتمع بالتواد والمودة وما إلى ذلك، كل هذه المعاني موجودة في هذه التحية، فلما الإعراض عنها؟ يا سيدي هل هذا التشبيه فقط في الكلمات أو بالأفعال أيضا؟ مثلا في بلاد أخرى هناك يعني كلمات الإسلامية موجودة السلام عليكم نفس الكلمات، ولكن في الأفعال للتحية هو تشبيه بغير المسلمين. لا، إذا كان هذا التشبيه بعد أن ذكر التحية لا يتعارض مع نص من نصوص القرآن أو مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء فيه، لكن لا يقصد به التشبيه، إذا قصد التشبيه بغير المسلمين فذلك غير جائز قولا واحدا. وهنا ليس نتكلم هنا عن من يتشبهون باليهودي بالإشارة باليد دون السلام، لسه برضو تكملة للجزئية التي نتحدث عنها. إذن عندما نحن نقابل بغير المسلمين كيف نحيي؟ أنت تتكلم بقى عن غير المسلمين، ده لسه الموضوع ده هنتكلم فيه يمكن في صحيح مسلم في حديث مستقل بذاته. احنا بنتكلم هنا الآن نتكلم المسلمين مع المسلمين. نعم. أما قضية تحية غير المسلمين خليها في درس مستقل بذاته هنتكلم عنه، فليست الآن يعني. جيد. يعني قصدي كان من السؤال الأول هو يعني عندما نحن مثلا كمسلمين نحن يعني نسلم بعضنا بعض، ولكن هناك عادة أو معروفا في عند غير المسلمين أو عند أي ديانة أخرى يعني الأفعال هو تشبيه تماما بهم. إذا نحن لو نفعل هذا ما حكمه علينا يعني؟ لا، نحن كمسلمين لو قصدنا التشبه بغير المسلمين وتركنا ما علمه إيانا الرسول أو القرآن الكريم فهذا يعد حرام، يعد خروج عن الشرع. ليس ترك المسلمون بصيغة السلام والانتقال إلى صيغة أخرى التي يقولها غير المسلمين هذا تشبه به؟ واللي كان العبارة كده قلت إيه؟ لما أترك صيغة السلام حي غيري بألفاظ ليست من صيغ السلام، ليس هذا تشبه بغير المسلمين. احنا اتكلمنا يا شباب خلي بالكم، احنا قلنا ان نحن نتحدث الان عن حكم تعاملنا كمسلمين مع مسلمين او مسلمات. ماشي، اما اترك صيغه السلام انا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. بس من ممكن اعطيك مثال من الامر الواضح؟ اتفضل. مثلا هنا عندما نحن مسلمين نستلم بعضنا بعض نقابل اليد باليد نصافح. اما يعني عندما مثلا لو نقابل في يعني بلد اخر لا نصافح بل نقول السلام عليكم اذا لا ما الامرين ملتقيين مع بعض. يعني احنا المصافحه مع السلام لا شيء فيها، المصافحه مع السلام لا شيء فيها، لكن لا يكون الامر قاصرا على المصافحه وترك شعيره الاسلام. يعني عندما ننطق يعني يلتقي بعضنا بعض يجب اولا بلاش نقول يجب يعني يعني يشرع ان نقول تحية السلام إذا انضم معها المصافحة فلا شيء فيها إطلاقا، لأن لا يوجد ما ينهى ما دمت أديت التحية التي تعلمتها من خلال القرآن أو من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده ما يعتبرش لا يعتبر فيه مخالفة ولا خروج عن النص ولا أي شيء. يعني نقول إيه، من يبدل التحية بألفاظ كان يقولها للجاهلية ويحاول أن يمحي هذه التحية المشروعة فقط. يتحول أشهر حضرتك يفعل بدل ما يصافح يفعل حركات هكذا مثلا لا لكن ينطق مع القاء السلام ما لا شيء في ذلك، لا شيء في الحناء حتى لو في الحناء للغير. لا هو الحناء لا يقصد به التعظيم، قد يقصد به توقير الشخص الاهتمام به، ما لا شيء فيه يعني. العلماء أجازوه. أنت غير ملزمة بالرد إذا لم يقل تحية السلام. أنت غير ملزمة بالرد. لا لا لا لا علاقة له لا بالتشدد ولا بالتعصب. إحنا ما لا نريد أن نفسر التشدد والتعصب بمعنى عام. لا، إذا كان الأمر موافقا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة الثابتة فهو بعيد عن التشدد والتعصب. بعيد تماما. لو أنا أقول رأيي من عندي ومتشدد فيه ده هذا بعيد، لا علاقة لنا بهذا الأمر ولا يمكن أن نكون مندرجين تحت تعصب أو تشدد. أنا أقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، ده كلام النبي وهو المشرع وهو الموحى من قبل الله جل وعلا، يبقى كلامه ليس فيه تعصب ولا تشدد بل هو الوسطية بعينها، ده أمر بيدعو إلى التحب فيما بيننا، ما علاقته بالتعصب والتشدد؟ هو أنت ممكن أن تردي وتخبريه بالتعليم إذا كانت أخت لك أو ما إلى ذلك، تخبريها الأولى أن حينما تدخلي على مكان أن تلقي السلام فيرد عليك آخرون، إذن من جانب التعليم حتى لا يحمل الأمر على غير ذلك. يعني في جانب تعليمي يعني. ورد في السنة ابتداء النبي بغير السلام. ورد في السنة ابتداء النبي قوما بغير السلام. مثلا قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا أذان. قال مرحبا أمهان. ده حديث موجود صحيح. فهذا والآية عامة دكتور. يعني الآية عامة وإذا حملت التحية لم يصدر تحية السلام فقط. بس الآية لم تذكر لكن الأحاديث بينت. ولا أنت ما درستش دور السنة بالنسبة للقرآن أو مكانة السنة بالنسبة للقرآن، أمال كيف تقول هذا الكلام؟ ده كلام يقوله معلش مع احترامي لكم جميعا يقوله العوام برة، لكن ما نقولوش إحنا ندرس في السنة، نقول الآية لم تذكر التحية يبقى هنكتفي بالآية ونترك الحديث؟ أمال يبقى الموقف إيه بقى؟ لكن لعل هذا الحديث اللي أخونا ذكره أيضا لعله محمول على أنهم كانوا يعني حديث عهد ولم يعلموا ذلك، فيتعلموا شرائع الإسلام أولا الأصول وبعد ذلك يتعلموا فيما بعد ذلك، لأنهم هذول القوم اللي كانوا أظن من ربيعة أو ما إلى ذلك لما قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، ولما قالوا في الحديث إن جئناك من مسافة بعيدة وبيننا وبينك كذا فمرنا بأمر، ده بقية الحديث يعني، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. إذن كانوا هما لسه ما تعلموش شعائر الإسلام، لم يكونوا قد تعلموا شعائر الإسلام. الإسلام يذكر أنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السلام، يعني ذكر أنه قال مرحبا بالقوم غير ندامة ولا خزايا، لكن ما فيهوش دليل انه ما سلمش. لا والاهم من كده دكتور يعني هي هو احنا قلنا هي يعني لها اكثر من احتمال دكتور. بس نكمل الكلام بس بعد كده نسمع غيره. يعني هو النص لم يذكر فيه هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء هؤلاء الوفد الذين كانوا من ربيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة مرحبا بهم، فما كانش الموقف موقف أنه هو ده هم القادمون عليه كمان زي ما أخونا وضح برضو الكلام. لكن أنا أولتها من جانب آخر، هم أيضا كمان ما عندهمش سابق علم بتعليم الإسلام، لهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا ما هي الأشياء المفروضة عليهم ماشي. فما يعني ما ينفعش إن احنا نقول إن الحديث جاء فيه كذا وكذا يعني بدون تعليق بقى على الكلام اللي قلناه. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان سئل عن التحية بغير السلام عليكم. فكان جواب اذا لم تكن مخالفه للقران او للسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزه لا باس بها التحية بغير السلام، لان الاخ ذكر ان بعض العلماء يقول لا يرد عليه اصلا. فلا ما فيهاش حاجه ان هو ان شاء الله ناقش دكتور فيما قاله انا مش خلاص خلاص خلاص يا معزين نقف عند الجزئيه بعينها، وارجو الا يكون ذلك تعمدا حتى لا نسيه، ارجو ذلك ماشي. المهم ما فيش مشكله. قلت عايزين نكمل قضيه من يهمل تحيه السلام ويكتفي بالاشاره باليد. من يهمل تحية السلام ويكتفي بالإشارة باليد. يقول وقد يحيي البعض من أهل الدنيا، أو قد يحيي البعض من أهل الدنيا بالإشارة باليد تكبرا ونقوصا عن السلام. إذن معنى ذلك لو كتب إشارة باليد مع لفظ السلام نفسه لا شيء فيها، لكن لو كانت الإشارة وبعد عن تحية الإسلام وإن متكبر أن يقول هذه التحية وبيكتفي بالإشارة باليد وده يعتبر تشبه باليهود أهم. أو بقول من باب التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم، واستدل القائلون بهذا بالآية القرآنية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا حاضر هكملها بس وهسمعكم. يبقى إذن الكلام مبني على الإشارة باليد تكبرا أو الإشارة باليد تشبها بغير المسلمين، تشبها بغير المسلمين. لكن لو أنه يلقي التحية ولكن عادة عنده أنه يرفع يديه مع إلقاء التحية فلا شيء فيها. إذن الحكم مبني على البعد عن تحية الإسلام، عن التكبر، عن غير ذلك. النهي هنا في التشبه أو النهي عن الإشارة باليد لما قالوا في من كان قادرا على التلفظ، يعني الأخرس أو ما إلى ذلك أو العاجز عن هذا الكلام كالمصلي وكالأخرس، يبقى طبعا لا يستطيع الكلام، يبقى الإشارة في هذا الحال كافية رفعا للحرج وما الى ذلك. ها تعطيك تقولوا لي ايه بقى؟ اتفضل. لو انا بحط المحاضره وشفت مثلا زميلي فبدا مش عاوز اقول السلام عليكم عشان مش اقطع المحاضره، مش لا دي ظروف مجلس العلم تختلف، ظروف مجلس العلم تختلف. وعندنا روايات في هذا قصه ثلاثه نفر او ثلاثه اشخاص الذين كانوا يمرون وكان في مجلس علم، واحد جلس خلف الحلقة والثاني كذا والثالث كذا. لا ظروف مجلس العلم تختلف، يمكن أن تجلس مباشرة. لا لا احنا يعني يا ترى أنا بقول الكلام من جانب وانتم بتفسروا من جانب مناقض للي أنا قلته تماما. أنا قلت حتى قرأت العبارة بالنص من أشار تكبرا وإعراضا عن تحية السلام، يعني متعمد أنه لا يريد هتسلم. لكن مين بقى في الضرورة تقدر بقدرها؟ في عذر في مجلس علم، وإنه إذا تحدث سيبقى في ضوضاء على الآخرين وما إلى ذلك، ده كل هذا كلام. ها في حاجة؟ إن هي دكتور النية تدخل في السلام لا، النية في مسألة مثلا الإشارة، فلا بد أن تكون مقترنة بالسلام، هي مش محتاجة نية تنظر. لكن إشارة بدون السلام دي ممكن فيها النية، يا ترى يقصد إيه؟ يقصد الإعراض أو التكبر عن أن يقول تحية الإسلام، يقصد أن يتشبه بغير المسلمين، فهنا تكون النية. ها الأخت كل حاجة؟ طيب نعم شكرا. هنقول بعد كده ما حكمة مشروعية السلام بعد ما اتكلمنا عن قضية البدء والرد وكلام من هذا القبيل. هنتكلم عن حكمة مشروعية السلام. خلاص، لأن احنا قلنا الرواية اللي معانا يمكن هي رواية أبي هريرة اللي احنا قرأناها، اللي هو يسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد إلى آخر، أو الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. لكن نحاول كده نبين حكم متعددة في مشروعية السلام. طبعا احنا ممكن حتى كنا في الأبواب الماضية اللي هو باب الاستئذان، يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم يبقى خير لكم. بقى دي أول حكمة من الحكم، تحقيق الخيرية. هذه أول حكمة من الحكم، يبقى فيه الخير الكثير للمسلم والمسلم عليه الاثنين. خلاص، أيضا الأجر العظيم المترتب على إفشاء السلام وعلى رده، ففيه ما يدعو إلى السكينة والأمان والطمأنينة، فيه ما يدعو إلى السكينة والأمان والطمأنينة. فيه أيضا في السلام تطيب النفوس وتعلو فوق العداوات، ما هو برضو في نفس الأمن والأمان والكلام من هذا. أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء في قضية المشروعية، تنبيه الإنسان لمن يقدم عليه ويتهيأ له. يعني حينما أقدم على قوم إما بألقي تحية السلام يبقى خلاص بينتبه الآخرين بإقدامي وما إلى ذلك. في إفشاء السلام دعوة إلى التعارف والتواد والتحاب والتواصل والتعاون على البر والتقوى. في إفشاء السلام تأليف القلوب وجمع للكلمة. خلاص، قالوا أيضا كلمة السلام تحرك القلوب الطيبة إلى الإخلاص والصفاء طبعا، وبالسكينة وبالمودة وبالطمأنينة وبالتحاب وبالإخلاص والصفاء، كل هذا مما يجعل المجتمع متماسكا مترابطا إلى آخره. خلاص، بدليل يعني احنا بنتكلم الغاية بقى ان المجتمع سيكون مجتمع متماسك مترابط بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجران، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. طبعا خلاص، لأن طبعا نقيض هذا الكلام اللي هو الهجران يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى العداوة، يؤدي إلى التنافر، يؤدي إلى كل هذه الأمور. أضف إلى كل ما سبق أو نضف إلى كل ما سبق أن بذل السلام للمسلمين زي ما قال على من عرفت وعلى من لم تعرف، فيه لزوم للتواضع أيضا، تواضع للآخرين يسلم عليهم، فيه أيضا تعظيم حرمات المسلمين. أظن نكتفي بهذا في قضية الحكم التي ذكرها العلماء في مشروعية السلام. نيجي بقى يعني ناخذ جزئية بسيطة كده نختم بها الدرس إن شاء الله، اللي هي ألفاظ الحديث نفسها اللي ذكرناها، اللي هي في روايتين، بس الرواية اللي مذكورة في كتاب السلام هي هذه الرواية: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يبقى إذن هذه الرواية من خلالها يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب المتعلقة بنفس الموضوع. من خلال هذه الرواية يبين النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول، اللي هي إيه؟ اول شيء ان يبدا الصغير بالسلام على الكبير. يا دكتور كان ليس منصوبا. نعم صيغ السلام، صيغ، لا لسه ما اتكلمناش عن الصيغ، لسه هنتكلم عن الصيغ والالفاظ والرد والكلام ده كله. قلت الاداب المستفاده من خلال الحديث، الاداب المستفاده من خلال الحديث الذي معنا اللي هو قرأته يسلم الراكب على الماشي، وفي بعض الروايات الصغير على الكبير وما إلى ذلك. فبدأنا بأول شيء اللي هو أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير. طب ليه ما كانش الكبير هو اللي يبدأ؟ ها إيه رأيك؟ التوقير للصغير للكبير. التوقير، الله يفتح عليك، لأن الواجب على الصغير أن يوقر الكبير. طبعا التوقير لا يصل الى درجه يعني طبعا تعظيم اي، بس مش بالدرجه اللي احنا نقصدها، لكن الصغير يتواضع للكبير. لا يمنع ان الكبير يسلم على الصغير، لا يمنع، بس هو الاصل ان يبدا الصغير. مر على الصبيان يسلم عليهم. طيب وماله مر عليهم، لكن هنا النص بيقول يسلم الصغير على الايه الكبير او كده خلاص. طب ما هي في نفس الكلام ايضا، ما هو الكلام نقول ايه، الصغير على الكبير اللي احنا بنتكلم عنه وكلامك صحيح، اذا التقيا يبقى مين اللي يبدا؟ الصغير اللي يبدا، لكن اذا بدا الكبير فلا شيء في هذا، ما فيش مشكله خلاص. طبعا اذا التقيا او تساويا في الركوب او المشي، لان عارفين بالنسبه للراكب والمشي في حكم ثاني، لانه قال لي في الحديث اهوت يسلم الراكب على الماشي. ايضا طب لما لم يسلم الماشي على الراكب؟ زي ما قلنا برضو في لما لم يسلم، الحديث ما قالش يسلم الماشي على الراكب، قال يسلم الراكب على الايه على الماشي، لان الراكب لو قلنا او لو قال الحديث هو الذي يبدا بالسلام، الركوب مدعاة للتكبر، يبقى هو في زياده في التكبر، لكن اما هو اللي يبدا يبقى بيتواضع للماشي. نقول وانما يسلم الراكب على الماشي حتى لا يتكبر بركوبه، بيقول لان له مزيه على الماشي، فعوض الماشي عن هذا بان الراكب هو الذي يتواضع له وهو الذي يبداه بالايه بالسلام. يتبقى يسلم المار على القاعد كما قال في الحديث، أي الماشي على القاعد، وبعد كده يبقى القليل على الإيه الكثير. أيضا الماشي على القاعد أو المر، لأن المر شبيه بمن يدخل على قوم، فمن يدخل هو الأولى بالابتداء بالسلام خلاص. يتبقى مسألة يسلم القليل على الكثير، ده مراعاة لحق الجماعة، هنا مراعاة لحق الجماعة الكثيرة حتى لا يزهو القليل على الكثير. إما القليل يبقى فيها برضو أشياء شبيهة بالتكبر وبعد عن التواضع وما إلى ذلك. في كلام للإمام الكرماني هنا في القضية دي أقرأه معاكم، وبعد كده ممكن أن نختم اليوم. بيقول لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير كلام اللي زميلكم قالوا من شوي يبدأ القليل، لكان مناسبا لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل يخاف من الكثير، ده كلام الإمام الكرماني. فإذا بدأ الكبير والكثير أمن الصغير والقليل، لكن هنا استدركوا لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضا، الهدف والحكمة من السلام، لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضا اعتبر جانب التواضع. إذن هو نفس الكلام اللي ذكرناه في البداية أكده، يعني الظاهر إن كان يبقى العكس، لكن الإسلام شرع هذا ليه؟ حتى يكون هناك التواضع. يقول وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين على الآخر. ماشي يا شباب، هكتفي بهذا اليوم، وبس متبقي، أنا آسف بس مش ياخد أكثر من دقيقتين. الحكم بقى إذا تلاقى، عشان بقى يعني ختمنا الجزئية خالص، إذا تلاقى مران راكبان أو ماشيان فما الحكم؟ إذا تلاقى طيب الصغير والمسرع يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرا في الدين. الأدنى يعني أنا رجل عامي قابلت عالم، يبقى اللي أبدأه بالسلام. أنا أعترف أن عامي لا، معروف بين الناس أن هذا من العلماء. ولا أبدأ قلت له والله أنا عالم يا شيخ. لا، هو يعترف عن نفسه أنه عامي أم يعني، فيبدأ الآخر العالم. أنا بحسب تقول هو يقول أنا عالم، دلنا سمعت أصبح الكل علماء. فسامحني يعني، خلاص باعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى هنا بيفضل يعني هذا الأمر على غيره. بيقول إلا يعني بعض العلماء يعني استثنى إيه، افرض واحد صاحب سلطان، لو أنا استنيت بقى كده ممكن أخاف من سطوته أو من سلطانه، فما فيش مانع إن أنا أبدأ بقى، ما فيش مشكلة خلاص أو كده. بيقول لكن إن تساوي من كل جهة، يعني متساوي في كل حاجة، كان كل منهما مأمورا بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بإيه؟ بالسلام. والله أعلى وأعلم. شكرا لك. أي حتة أخير؟ نحن قلنا لو تقابل يبقى الأعلى في الدين، الأدنى هو الذي يبدأه بإيه؟ أدنى منه. لكن تساوي في كل شيء يبقى خيرهما الذي يبدأ بإيه؟ بالسلام.